بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا من الدرس 48 ولا يصح تأقيتها أي التولية كذا في النسخ التي وقفنا عليها ولا تأقيتها بإثبات لا وهو يوافق الوجه الضعيف الذي حكاه في الروضة عن حكاية ابن كيج من منع التأقيت بالنسبة إلى تولية القضاء. والمعروف في المذهب وأطبق عليه الأصحاب ومنهم الشيخان وغيرهما كالوكالة حتى قال لو قال وليتك القضاء إلى سنة أو شهر مثلا صح. يعني عندما نوكل فهذه الوكالة مفتوحة وخاصة إذا كان في التولية، يعني أحيانا يعين القاضي الشرعي في منطقة من المناطق نائبا عنه يتولى عقود النكاح لمن لا ولي لها بنسب ولا ولا، هل يصح تأقيت هذه التولية؟ الأصل أننا نفتح هذا الباب، لكن يوجد قول أنه يصح أن القاضي يعين فلانا سنة من السنين أو شهرا ثم بعد ذلك يريد أن يغيره، هذا لا بأس به. أما الأصل عندما نعلق لا نحصر بوقت من الأوقات. قال بعد ذلك وأما ما يتولاه من ولي عقود الأنكحة فهو أن يزوج من لا ولي لها. تأتي اليوم كثير من النساء تقول ليس لي أحد هنا أب، لكن الغالب ما نراه اليوم القاضي يستطيع التحقق، أما غير القاضي كمن يأتيك إلى المسجد مثلا ويأتيك مع امرأة لا علاقة، لا يوجد علاقة سابقة، يأتي يريد أن يتزوجها لا ولي لا شهود لا كذا فقط، وربما يظهر ذلك من أمره أنه يريد أن يبذل المال، وهذا الأصل مخالف لأصل السنة. إذن من يتولى عقود الأنكحة لابد أن يكون القاضي الشرعي أو من يعينه من القاضي الشرعي. فإذا كان لا زوج لها، إذا كان لا ولي لها، لا غائبا ولا حاضرا، أيضا لا يوجد لا بنسب ولا ولا. يعني نسأل كم من إنسان يأتيني فيقول مثلا يوجد مشكلة وهي زوجته، والله أريد مثلا والدها من أجل أن يعقد عليها العقد بعد المخالعة مثالا، فيقول والدها مريض معه سكري، وإذا عندما أشدد على مسألة الوالد وإلا اذهب إلى غيري تجد أن الوالد لا يعلم بالقصة أيضا أي شيء، ثم يأتي وهو قوي شديد يستطيع أن يتصرف وأن ينصح، وهذا من الخطأ من الكذب الذي يكون عند كثير من الناس. فاليوم ينبغي علينا أن نحتاط بسوء الظن وأن نؤكد على هذا الأمر، فهو أن يزوج من لا ولي لها لا غائبا ولا حاضرا بنسب ولا ولاء. للخبر السابق في الكلام على الأولياء السلطان ولي من لا ولي له وهذا نائبه، فقام يعني في مقامه وفي العمل الذي يقوم به صح أصل. ويزوج أيضا من لها ولي غائب إلى مرحلتين فأكثر، يعني الغائب كالمعدوم ينتقل الولاية تنتقل إلى الحاكم. أي ولا تنتقل الولاية للأبعد، لأن التزويج حق على الولي الأقرب، فإذا تعذر منه قام السلطان ونائبه مقامه كما لو عضل. عندنا إذن مسألتان في هذا، مسألة للتشبيه ومسألة للدرس. أما المسألة إذا ذهب الولي وسافر سفر قصر فأكثر، عند ذلك لا تنتقل الولاية للأقرب وإنما تنتقل للسلطان، وكذلك لنائب السلطان، وكذلك إذا عضل الولي أي منع من الزواج وكان الزوج كفؤاً، عند ذلك تنتقل إلى السلطان. ولا يزوج من لها ولي غائب دون مرحلتين، يعني مسافر ربما يسافر إلى عمل 20-30-50-70 كيلومتر، هذا يعود وننتظر عودته من أجل أن يزوج، ولا يزوج إلا بإذنه، وهذا تصريح منه بما يفهم مما قبله. ويستثنى منه ما إذا تعذر الوصول إليه لخوف أو فتنة، فإنه يزوجها السلطان أو نائبه كما صرح به الروياني في الحلية وحكاه عنه ابن الرفعة وأيده. اليوم يوجد في بعض المناطق بعد الولي عن البنت أحيانا لا يتجاوز كيلومتر واحد، ربما أقل من الأمتار. اليوم نحن في حينا واحد في آخر الزاهرة واحد في المخيم، هل يستطيع الولي أن يأتي وهل نستطيع أن نذهب إليه؟ هذا غير ممكن. إذن هذا تعذر الوصول إليه لخوف، تعذر الوصول إليه لفتنة قائمة في المجتمع، عند ذلك يزوجها السلطان أو نائبه كما صرح به الروياني في الحلية وحكاه عنه ابن الرفعة وأيده. فلو زوج من لها ولي غائب إلى مرحلتين فأكثر، ثم حضر بعد العقد بحيث يعلم أنه كان قريبا من البلد أي دون مرحلتين عند العقد تبين فساد النكاح. زوجنا بنت قالوا وليها غائب، أين غائب؟ قال مسافة بعيدة أكثر من مسافة القصر. زوجها السلطان، نعم، ثم حضر الولي وقال كنت قريبا لكنهم لم يخبروني بذلك، نقول العقد فاسد. السبب لأن الولاية إنما تكون للأب، تكون للجد، لا تنتقل إلى السلطان إلا عند ذهاب هذا السلطان إلى ذهاب هذا الولي إلى مسافة أكثر من مسافة القصر، لتبين فقد شرطه وهو غيبة الولي الحاضر إلى مرحلتين، ولو لم يعلم قرب الولي حال العقد بعد غيبته المذكورة إلا من قول نفسه لم يرجع إليه في فساد النكاح، بل يحتاج إلى البينة. يعني نقول أعطينا بينة أيها الولي أنك كنت قريبا، هذا أمر سهل، عند ذلك نقول فسد النكاح ويجب عليه إعادة هذا العقد. ووقع في شرح الروض أن الزركشي نقل عن فتاوى البغوي كلاما يؤخذ منه أنه يرجع إلى قوله في ذلك، وهذا وهم، نعم، على البغوي فلا تغتر به، وإنما يزوجها المتولي وكذا الإمام والقاضي ونحوهما في صورة غيبة الولي الخاص إذا لم يكن لوليها الغائب وكيل حاضر. إذا وكل الولي الغائب وليا حاضرا لا تنتقل هذه إلى السلطان، فالولي الحاضر بالوكالة يزوج وكأن الأصيل هو الذي يزوج. فإن وكل وكيلا في تزويج موليته أي بعد استئذان غير المجبرة امتنع عليه أي نائب الشرع أن يزوجها، وإنما يزوجها الوكيل الحاضر فيما دون مرحلتين كما جزم به الشيخ أبو إسحاق في المهذب وابن سراقة والعبادي والرياني في البحر وغيرهم، وجر عليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما، ووقع للبلقيني خلافه استنادا إلى ظاهر نص الأدلة لا فيه لعدم وقوفه على النقل المذكور فيه. ويندب له لمن أي للمتولي ونحوه في صورة غيبة الولي استئذان الأبعد الحاضر. يعني يوجد عندي الآن أخ مثلا ويوجد عم، مثلا جاء وكيل الآن لمن؟ جاء وكيل عن الأب، وبعد أن جاء الوكيل عن الأب أو متولي النكاح أيا كان، من الأبعد؟ يعني الآن بعد الأبوة طبعا عندنا الجدود لا توجد، انتقلنا إلى الأخوة. قال ليسأل الأخ هل تأذن في النكاح؟ معنى ذلك كأنما ماذا فعل؟ فعل للأبعد في الإذن وللأقرب بالوكالة. بعد أن تأذن المرأة له وللأبعد، أو يأذن له الحاكم في التزويج، أي يأذن للأبعد في أن يزوج خلافا خروجا من الخلاف، أي خلاف القائل بانتقال الولاية إلى الأبعد إذا غاب الأقرب، وهو وجه عندنا. وبه قال أبو حنيفة. إذا نحن عندما نحتار بأن الأقرب يوكل يأذن، وبأن أن الأقرب وبأن الأصيل الآن ماذا يفعل؟ يوكل، فبذلك نكون قد حققنا كل الأقوال ولم نترك حجة لأحد في هذه المسألة. فإذا زوجها أحدهما بإذن الآخر صح النكاح بلا خلاف، لأنه إما ولي أو نائب للولي. نعم، تنبيها أحدهما أن الخروج من الخلاف بما ذكر في الصورة الثانية من إذن الحاكم للأبعد صحيح إن كان بلفظ التوكيل، لأن الحاكم ولي في النكاح فكان له التوكيل فيه كسائر الأولياء. يعني وكل الحاكم الأقرب إلى الولي، أول واحد يأتي بعده في أن يزوج، فالحاكم في الأصل عند الغيبة له الأمر أن يزوج، فمن باب أولى له أن يوكل. وإن كان بلفظ الاستخلاف ونحوه أو بلفظ الإذن من غير أن ينوي به التوكيل كان محله في المأذون في الاستنابة. يعني استناب الحاكم هذا الذي وكله في مسألة عقد النكاح ولو لم يكن بلفظ التوكيل. وفي من يعجز عن القيام ببعض ما وليه إذا استناب في القدر المعجوز عنه كما سبق، فأما غيرهما فيبنى على جواز الاستخلاف له، وقد قدمنا أنه لا يجوز مطلقا سواء كان في أمر عام أو خاص. وفيه وجه حكاه في الروضة عن القفال أنه يجوز في الخاص كتحليف شخص وتزويج امرأة معينين. يعني أراد الحاكم أن يرسل شخصا إلى شخص ربما لا يستطيع الحضور لديه، وأعطاه صيغة يمين أن يحلف ذلك اليمين، أو أرسله كما يرسل عندنا الآن القاضي الشرعي بعض الوكلاء عنه من المحكمة الشرعية، يذهبون إلى العقود في البيوت وبعد ذلك يجرون عملية عقد النكاح. وقال إنه يجري مجرى التوكيل، والمذهب عدم الفرق. ثانيما أن ما كان استخلافا وجوزناه لا يشترط فيه تقدم الإذن قبله من المرأة من المستخلف بكسر اللام، بل تأذن بعد للخليفة. وأما ما جعلناه توكيلا فلا بد من تقدم إذنها قبله كما في توكيل الولي الخاص. يعني إذا أرادت أن توكل وكيلا خاصا فهي تبدأ قبل العقد بأي شيء، فتقول له أذنت لك في التوكيل في التزويج من فلان. أما بالنسبة لي ما كان في الاستخلاف، الآن يأتي القاضي أو مستخلف القاضي فيسأل المرأة فتأذن في التزويج وبعد ذلك سواء منه أو ممن استخلفه القوم. ويزوج أيضا إذا عضل القريب أو المعتق. الحاكم أو الذي يتولى ما معنى عضل منع؟ صورة هذه المسألة أنها تأتي المرأة وترفع دعوة إلى الحاكم، فتقول هذه المرأة في الدعوة: جاءني مثلا كفء لي، خطبني فلان وهو كفء لي، وامتنع أبي، امتنع عمي، امتنع ابن عمي من تزويجي، وتكرر مجيء الكفء ومع هذا لا يزوجوني. فالقاضي هنا ماذا يفعل؟ يعزل هؤلاء ويقوم بعد التحقق من هذه المسألة ويزوجها بالإذن العام. ويزوج أيضا إذا عضل القريب أو المعتق، أي امتنع كما لو غاب، وسواء أكان واحدا أو جماعة مستويين كالإخوة مثلا. قال الأصحاب: وشرط العضل أن تدعوه البالغة العاقلة إلى كفء ولو بدون مهر مثلي، أو كان مجبوبا أو عنينا، بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء لأن له حقا في الكفاءة. يعني أحيانا العائلات طبقات يتناسب بعضها من بعض، فقد تقول هذه المرأة: أنا موافقة. قد تغتر بشكله، بلونه، بجماله، بهندامه، لكن الأولياء هم أدرى من يمكن أن يصاهر هذه العائلة ومن لا يمكن أن يصاهر هذه العائلة، فهي تدعي الكفاءة وهم يدعون عدم الكفاءة. فإذا بينوا ذلك للقاضي سمع القاضي منهم إذا كانوا محقين في هذا الأمر، بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء لأن له حقا بالكفاءة. نعم، للمجبر تزويجها كفءا غير من عينته، يعني عينت كفءا وعين كفءا، فالولي هنا هو الذي يختار، ومن عينه فقها مقدم على من عينته لأنه أتم نظرا منها بخلاف غيره. وقد قدمنا هذا كله، وإنما أعدناه تقريبا للفائدة. نعم، وهذا إذا ثبت عضله عند الحاكم. قلت أكثر من مرة اليوم للأسف، يعني خرجت المرأة من خدرها، وكثوى اختلاط الرجال بالنساء، سواء كان ذلك في التعليم، حتى في المساجد للأسف، يعني نعم، سواء كان ذلك في التعليم أو كان ذلك في التعليم العام أو كان في الوظائف أو كان في المعامل أو كان في المحلات. واليوم بهذه الفتن التي عمت البلاد، صارت المرأة بحاجة أن تخرج إلى العمل، فربما تجد اليوم في البيت بنات يخرجن إلى العمل من أجل أن يعني يأكلن ويشربن ويلبسن ويدفعن أجرة بيت. فنحن لا نستطيع أن نقول نمنعهن من الخروج، ونحن لا نستطيع أن نقدم لهن ما يحتاجن من الأمور. فإذا جاء الكفء الآن برأيها والكفء برأيه، أنا أقول وسمعت هذا من بعض العلماء: إذا كان الكفء الذي برأيها مناسبا فلا تفعل أيها الولي، تزوجها آخر. مثلا كأن تقدم إليك ابن عم، هي تريد واحد وأنت تريد واحد، مثل بعض الأبناء عم، فأعطيها ما تريد خشية ما يحصل من الفتن بعد ذلك، فقد يحصل الطلاق، وحد يحصل الفراق، أو تحصل علاقة خارجية اليوم خاصة وعلى رأسها هذا البلاء المحمول ما بين أيدي جميع الناس، فهو يصل المرأة بكل صورتها وبصوتها وبكل شيء ولو كانت في فراشها. فنسأل الله عز وجل أن نعرف يعني زماننا وما فيه، وأن نعالج الأمر بما نستطيعه. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، اللهم استر أعراضنا وأعراض المسلمين، وزوج العثبان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.